ولكن نقول إذا ضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته ونوى بذلك الأحياء والأموات فليس بذلك باسا إن شاء الله. أما الوصايا فيجب أن تنفذ على ما هي عليه.